يسر قناة غليزان الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله تعالى قد أنعم علينا من فضله وأعطانا من خيره وأكرمنا من جوده ما لا نحصي من النعم والكرم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقد أغنانا بعد الفقر وأعزنا بعد الذلة وجمعنا بعد الفرقة، فوجب علينا شكره والإكثار من ذكره والمداومة على حمده وتجنب أسباب سخطه والحذر من كفر نعمه. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعم حقيقته ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فشكر النعم باللسان يكون بالثناء على الله تعالى وملازمة حمده، وشكرها بالجوارح يكون بالالتزام بالأعمال الصالحة التي تكافئ فضل الله تعالى ونعمه. عباد الله، إن من أعظم أسباب حفظ النعم من الزوال وصيانتها للدوام أن يكون العبد لربه شكورا، ولحقه ذكورا، ولأمره مطيعا، ولنهيه مجتنبا قولا وفعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا. ومن أعظم ما يعين العبد على ذلك الاعتقاد الجازم بأن كل النعم من عطاء الله تعالى وحده لا شريك له. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. والاعتراف بذلك باللسان صراحة ولفظا، والإكثار من حمد الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وقيامه بالواجبات وسعيه بالمأمورات والحرص على الفضائل والصالحات. فعن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وكذلك البعد، كل البعد عن المعاصي والسيئات، واستعمال النعم في الطيبات والمشروعات، وعدم استعمالها في المحرمات، والبعد عن الإسراف والتبذير في المباحات. قال عز من قائل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عباد الله، إن آثار شكر نعم الله تعالى على عباده عظيمة، فلو تأمل الإنسان في نفسه وحاله وتفكر فيما أعطاه الله من الصحة والعافية، وما أنعم عليه من الرزق والخيرات، وما أحاطه من الأمن والاطمئنان وذهاب الخوف، وما يسر له من سبل الحياة والرغد في العيش، ليعلم أنه لا يستطيع أن يحصي نعمه، ولا يقدر على إيفائه حقه، ولا بلوغ كمال شكره على نعمه وحمده. ولكن الله جل جلاله رضي من عباده في مقابل ذلك الخضوع له والطاعة، وعبادته وحده لا شريك له، وحمده ولو بالقليل وشكره، والكف عن الإعراض عن دينه. فكان ثمرة ذلك تحقق هدايته وتوفيقه. يقول عز من قائل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكان أثر ذلك ذكر الله عز وجل لعباده الذاكرين، وشكره للشاكرين: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم. وكان أيضا من ثماره وآثاره زيادة نعمه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد امتن الله تعالى على قريش بنعمة الأمن وكفاية العيش، وجعل شكر ذلك إقرارهم بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، والبراءة من الشرك والبعد عنه. فقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فاتقوا الله تعالى واشكروه على ما أعطاكم من الرزق وما أولاكم به من النعم، واعرفوا لربكم حقه، ولا تكونوا كمن قابل نعم الله بالإعراض فكان سببا لزوالها وتحولها. قال سبحانه في كتابه الكريم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. لذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. رواه مسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته والتزام أمره وحكمه، واحذروا من مخالفة شرعه والتعدي على حدوده. عباد الله، لقد ضرب الله تعالى في كتابه الكريم الأمثال والعبر لأقوام وقعوا في أسباب زوال النعم، فقابلوا ما أنعم الله عليهم بالنكران والجحود والكفر والصدود. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فأبدلهم من بعد الأمن خوفا، ومن بعد الإطمئنان اضطرابا، ومن بعد الغنى فقرا. فقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عباد الله، إن نعم الله تعالى علينا سابغة تترى ليلا ونهارا، نتقلب فيها ظاهرا وباطنا، وليس شكرها كما يظن بعض الناس أن يشكر بلسانه فقط، بل إن شكرها هو الاعتراف بها للمنعم سبحانه، وحبه والثناء عليه، واستعمال هذه النعم في طاعة الله وهو الخضوع له. فالله جل في علاه غني عن عباده، وإنما حقيقة شكر العبد للنعم إنما هو لدوامها وحفظها في الدنيا، ونيل رضا الله تعالى وجنته في الآخرة، فشكر العبد للنعم راجع لنفسه. قال سبحانه عن نبيه سليمان عليه السلام قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فعلينا عباد الله أن نعرف حق الله تعالى علينا في نعمه، فنقابل ذلك بشكر الله وحمده والقيام بشرعه وأمره والبعد عن نهيه وسخطه، فإن ذلك خير معين على دوامها وحفظها. وليتجنب الشاكر لهذه النعمة المعاصي والسيئات والإسراف والوقوع في المنكرات، كما نشاهده من بعض الناس في الطرقات من إيذائهم لخلق الله والإسراف في الماء ورفع صوت الغناء وغير ذلك من المنكرات التي قابلوا بها نعم الله، إن ذلك من أسباب زوال النعم وتحول الأمن إلى نقم. فلنحافظ على هذا الوطن بالعدل والإحسان وأداء الحقوق وحفظها، ولنحذر ما يخالفه من الفساد والبغي والظلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.